وتكون فعل الشرط مجزوم بحيث يجب السكون والفاعل يأتيك فعل مضارع مجزوم بحيث حيثما وهو جواب الشرط وجزاؤه علم جزمه حد حرف العلة أصله يأتيك أحسنت كان مفعول ورد فاعل الشاهد حيثما جزمت فعلين. قال ومنه قوله ومنه قول الشاعر حيثما تلتقم يقدر لك الله منجاحا في غابر الأزمان. ايش الشاهد؟ حيثما تلتقم يقدر جزمت فعلين هنا الاول تلتقم والثاني يقدر وهي ظرف مكان ومنهم من قال هنا زمان في هذا البيت استدلوا به على ما تخرج عن المكان للزمان واستدلوا بهذا البيت حيثما تستقيم في أي زمان تستقيم يقدر لك الله نجاحا في أي وقت تستقيم والذي يظهر على أصلها وعلى بابها حيثما تستقيم في أي مكان تستقيم يقدر لك الله نجاحا في هذا الأزمان وإلا ابن هشام وغيره استدلوا في هذا البيت على ما تخرج عن المكانية الزمنية والذي يظهر ممكن يستقيم على الأصل وما دام يتأتى الأصل فلا نفهم عنه إلا بدليل أقوى من هذا وشهدنا من الزمان أو مكان هنا جزمت فعلين الأول تستقيم والثاني يقدر. قال أي فيما بقي منها ايش عندكم ينسق أي فيما بقي منها نهاكم عندي يعني انتهى. ومنه قول الشاعر ثم قال هنا أي فيما بقي منها أي من حيث. السادسة ما نحو وما تفعل من خير يعلمه الله أنه ما اسم شرط جازم وهي أصل وضعها لعموم غير العاقل يسمهما أحسن أو لغير العلماء ثم ضمنت معنى الشرط نعم وتفعل وهي مفعول به مقدم من خير من حرف ثانية وخير من رغم منه ألم جبه تفر الظهر على آخره تفعل فعل الشرط مجزوم ألم جبه من الله فعل أحسن يعلمه يوم شرط وجزاءه مجزوم لما وعلم جبه سكون والهدف الكثير قال فاعل وكم جلاله وهذا من ذاك أيضا تفهي الأول عن الثاني وإن ما تفعل من شر يعلمه الله فالله يعلم الخير ويعلم الشر الذي يكبر من العباد لا تفهم الأول وأيضا يكون التغيير وما تفعل من شر يعلمه الله وليس خصوص الخير يعلمه الله فقط كذلك الشر الذي يكبر من العباد الله محيط به وعالم به. السابعة إذن وفيها خلال دائرة في الحرفية وإيش والإسمية مثلا من قول الحرفية سيبوي. قال السابعة إذماء وهي مثل إذ وضعت مجرد تعليق الجواب بالشرط على القول الحرفية مثل إذ وضعت مجرد تعليق الجواب أو على الشرط الجواب على الشرط. قال إذماء تزغني أكرمك من إذماء نعم حرف شرط جازم إذن فعليني لا محل لهم الإعراب تزر بعنبار الجزم بإذن على الجزم السكون عنون لقائق اللي مفعول به فعل مستتر أكرمك جواب شرط مجزم بإذن على الجزم السكون كيف مفعول به نعم. قال ومنه قول الشاعر فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلزم من إياه تأمر آتيا إذ ما تأتي تأتي فعل الشرط مجزوم على مجزمه هذا حرف العلة وما اسم موصوف بمعنى الذي إذ ما تأتي أي إذ ما أو إذ تأتي الذي أنت آمر به تلفي تجد تلفي معنى تجد مفعول به وأنت مبتدا وآمر خبر وبه جار مجزوم تعمل به آمر وتلفي جواب الشرط مجزوم على مجزمه هذا حرف العلة تلفي تلفى تلفي نعرفه تلفي نحن عندنا تلفي يصبح تلفى لكن الذي يظهر تلفي أقرب من ألفى وجد يلفي